وتأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه. أهلاً ومرحباً بكم في كشك الطوارئ، أنا أبو الحلول وكل أمر عندي محلول. سأحدثكم اليوم عن أسلوبين طريفين جميلين يعدان من المحسنات البديعية المعنوية، وهما تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه، أي تأكيد الذم بما يشبه المدح. لنتناول أولاً أسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم، ومعناه هو أن تنفي عن الممدوح وصفاً معيناً ثم تعقبه بالاستثناء فيوهم فيه أنك نسبت إليه ما يذمه فتأتي بما يكون مدحاً له. فالمتكلم ينفي العيوب عن الممدوح ثم يستثني منها أمراً فيظن المتلقي أنه أحد العيوب، ولكنه يتفاجأ بذكر صفة مدح أخرى. والنوع الأول من هذا الأسلوب هو أن يذكر صفة ذم منفية ثم يستثني منها صفة مدح. ومثال ذلك: فلان لا عيب فيه سوى أنه لا تقع العين على شبيهه. فالمتكلم هنا مدح فلاناً بأن لا عيب فيه ونفى عنه العيب، ثم أتى بأداة الاستثناء سوى، فظن السامع أن هناك عيباً سيذكر، لكنه ما لبث أن وجد بعد أداة الاستثناء صفة مدح. وهكذا فقد باغته المتكلم ولم يذكر عيباً، بل أكد المدح الأول بصورة توهم الذم، وهنا تكون بلاغة هذا الأسلوب. أما النوع الثاني من أسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم، فهو أن يذكر صفة مدح ثم يستثني منها صفة مدح أخرى. ومثال ذلك: هذا رجل كملت أخلاقه غير أنه جواد. وهنا نلاحظ أن المتكلم ذكر صفة مدح وهي كمال الأخلاق، ثم استثنى منها صفة أخرى توهم الذم، ولكنه ذكر صفة الجود من أجل تأكيد المدح بما يشبه الذم. أعطيكم مثالا آخر: الكتاب مفيد إلا أنه ممتع. ننتقل الآن إلى الأسلوب الثاني، وهو تأكيد الذم بما يشبه المدح، وهو عكس الأسلوب الأول، ومعناه أن نستثني من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها. لا حسن في المنزل إلا أنه مظلم ضيق الحجرات. ففي هذا المثال نلاحظ أن المتكلم نفى حسن المنزل وهي صفة مدح منفية، ثم أتى بأداة استثناء هي إلا، موهماً أنه سيأتي بصفة مدح، لكنه جاء بصفة ذم فقال مظلم وضيق الحجرات، مؤكداً على الذم الأول. والنوع الثاني من هذا الأسلوب هو أن يثبت لشيء صفة ذم، ثم يأتي بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى. ومن أمثلته قول الشاعر: لئيم الطباع سوى أنه جبان يهون عليه الهوان. فقد ذكر الشاعر هنا صفة ذم هي لؤم الطباع، ثم أتى بأداة استثناء هي سوى، موهما أنه سيأتي بصفة مدح، لكنه فاجأ السامع بصفة ذم أخرى هي الجبن، من أجل تأكيد الذم بما يشبه المدح. وهكذا نكون قد انتهينا من شرح أسلوبين بلاغيين طريفين جميلين. ألقاكم في درس آخر، إلى اللقاء. علم البلاغة، علم المعاني، علم البديع، علم البيان، المحسنات اللفظية، المحسنات المعنوية، تأكيد المدح بما يشبه الذم، أن تنفي عن الممدوح وصفاً معيناً ثم تعقبه بالاستثناء فيوهم فيه أن كان سبت إليه ما يذمه فتأتي بما يكون مدحاً له. أمثلة: الكتاب مفيد إلا أنه ممتع، لا عيب فيه سوى أنه لا تقع العين على شبيهه. تأكيد الذم بما يشبه المدح: أن تستثني من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها. أمثلة: لئيم الطباع سوى أنه جبان، لا حسن في المنزل إلا أنه مظلم ضيق الحجرات.